فصل. من لام فعل اسما آت الواو بدل ياء كتقوى غالبا جاء ذا البدل بالعكس جاء لام فعل وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى وكون قصوى نادرا لا يخفى.